هما القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر خليل حاوي في قرية الهوية بجبل العرب جنوبي سوريا عام 1919، وتوفي منتحرا عام 1982 في بيروت. حصل على الماجستير من الجامعة الأمريكية في بيروت بعد تخرجه فيها، وعلى الدكتوراه من جامعة كامبريدج، وعمل أستاذا بالجامعة الأمريكية ثم بكلية التربية في الجامعة اللبنانية. كان خليل حاوي عضوا بجمعية العروة الوثقى، وواحدا من مؤسسي مجلة شعر، وله 6 دواوين هي نهر الرماد والناي والريح وبيادر الجوع والرعد الجريح ومن دحيم الكوميديا، وله أيضا قصائد بالعامية اللبنانية نشرت في مجلات العرائس والصياد والدبور. يوصف شعر خليل حاوي بأنه شعر مثقف يستمد رؤاه وصوره ورموزه من حضارات شتى وثقافات متنوعة، حرص على تعزيز الإيقاع وكتابة قصيدة التفعيلة. ويقول بعض النقاد إن في شعره وسائل إيحاء رمزية وسريالية وتعبيرية. يقول خليل حاوي في قصيدة عنوانها الجسر: وكفاني أن لي أطفال أترابي ولي في حبهم خمر وزاد، من حصاد الحقل عندي ما كفاني، وكفاني أن لي عيد الحصاد، أن لي عيدا وعيد. كلما ضوأ في القرية مصباح جديد غير أني ما حملت الحب للموتى، طيوبا ذهبا خمرا كنوز، طفلهم يولد خفاشا عجوز، أين من يفني ويحيي ويعيد، يتولى خلقه طفلا جديد، غسله بالزيت والكبريت من نتن الصديد، أين من يفني ويحيي ويعيد، يتولى خلق فرخ النسل، أن ترى الطفل أباه أمه ليس فيه منهما شبه بعيد، ما له ينشق فينا البيت بيتين ويجري البحر ما بين جديد وعتيق، صرخة تقطيع أرحام وتمزيق عروق، كيف نبقى تحت سقف واحد وبحار بيننا سور وصحراء رماد بارد وجليد، ومتى نطفر من قبو وسجن، ومتى رباه نشتد ونبني بيدينا بيتنا الحر الجديد. كما يقول الشاعر اللبناني خليل حاوي: يعبرون الجسر في الصبح خفافا، أضلع امتدت لهم جسرا وطيب، من كهوف الشرق من مستنقع الشرق إلى الشرق الجديد، أضلع امتدت لهم جسرا وطيب. وفي قصيدة عنوانها وجوه السندباد يقول خليل حاوي: لم ترى الغربة في وجهي، ولي رسم بعينيها طري ما تغير، آمن في مطرح لا يعتريه ما اعترى وجهي الذي جارت عليه دمعة العمر السفيه. كيف قربي لا ترى ما زور العمر وحفر، كيف مر العمر من بعدي وما مر، فظلت طفلة الأمس وأصغر، تغزل الرسم على وجهي وتحكي ما حكته لي مرارا عن صبي غص بالدمعة في مقهى المطار. غبت عني والثواني مرضت، ماتت على قلبي فما دار النهار. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.